ميسيون. الصيف صيف يا وليدي رحت بحر من عند فتحي لوف ميزيكا قال لي عزيز بوسيف ميكانيسيان وعرف سيتي جمالة والله يسمعي في المدمالة إيديا درت بروبلام هار عشقت ما كنتش في ناري عايري قولي الكلام تبنيني معايا بالصبري إيديا درت بروبلام نهار عرفتك ما كنتش في ناري عايري قولي الكلام ستك تبغيني معايا تصبري يا سين صغير ولا فامي وسيا لاميا لاميا عمري مليار سيتادي لا دوغاب لاميا بادي وامين وليكيب لوف ميزيكا عشقي فيك انت يا في قالوا لي ضيفوا ما سمعت لهمش قي عنايا عذرو قد شموفوا هاي عشقي فيك انت يا في قالوا لي ضيفوا هاي ما سمعت لهمش عنايا بيديا درت بروبلام انا عشقت ما كنت في ناري عايري قولي الكلام سبتك تبغيني معايا تصبري فاطمة الجاز وينوض عليها الرصاصات فكاري وحمادة ومباصية نورمال متخمي بور لمومو هلو الحاجة عمري قراب شوفي الحاتي عمري شوية فارس كيراني علي كلوب بور لمومو خمي شوية هانو الحاجة قراب شوفي الحاتي غيري شوية فارس كيراني عليك لوب بيديا درت بروبلام هان عشقتك ما كنتش في ناري عايري قولي الكلام صوتك تبغيني ما يتصبري لافا مي شريفي كاع وجنرال يحيى حرب المدينة الجديدة سي لا دي لي ديسكار ياسين بغيتني راني مضرار الهاس كي داك البهين انا محسب قلبك يدور عشقك انا حكاية وفيم ياسين تغيبني راني مضرار الهاس انا كي داك البهين انا محسب قلبك يدور عشقك انت حكاية وفيم بيديا درت بروبلام انا عشقتك ما كنتش في ناري عايني يا نوني قولي الكلام هتبغيني معايا تصبر هدر واجب جمهور هاي عشقي فيك انت يا في قالوا لي ضيفوا هاي ما سمعت لهمش قي عنايا عذروا هاي قد جموفوا والعشقي فيك انت يا في قالوا لي ضيفوا هاي ما سمعت لهمش قي عنايا بيديا درت بروبلام انا عشقتك ما كنتش في ناري هاي ريبوني الكلام سبتك تبغيني معايا تصبري